هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها. تسجيلات التقوى الإسلامية تقدم لكم أخي الحبيب من أداء نخبة من مرشدي الكويت والخليج. كانت اللقيا على